يا عباس فرح بجنن الجنون يا تيبال بجنن الجنون يا سيبال بجنن الجنون الفلاج بجنن بنات السباحة بجنن الجنون الفجبر بجنن الجنون ياسر أولاد مدينة بجنن الجنون يا رقية بجنن الجنون يا حافظ يعني ولد ابن عمر يا حافظ بجنن الجنون ابن عمر بجنن الجنون يا خباب بجنن الجنون يا حافظ بجنن الجنون خلص بجنن الجنون يا زهر بجنن الجنون يا ما شفت يا دي بجنن الجنون يا حمود زهر بجنن أفراد موت بجنن الجنون يا نابو عز بجنن الجنون شعلة قاسم الصديق يا